غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كان الحديث يوم أمس عن العام والعموم والتخصيص، وقلنا العام والخاص هذا راجع إلى دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، راجع إلى دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، وينقسم اللفظ دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع إلى العام الخاص من جانب، ومن جانب آخر إلى الأمر والنهي، إلى الأمر والنهي. وقلنا هذا التقسيم، والتقسيم الثاني، التقسيم الثاني لدلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع الأمر والنهي. وانتهينا قبل ذلك باعتبار دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، قلنا حقيقة ومجال، ثم قلنا أيضا دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء. قلنا عند الجمهور ثلاثة أنواع، النص والظاهر والمجمل، وعند الحنفية نوعان، واضح الدلالة وخفية الدلالة. اليوم إن شاء الله سيكون الحديث في الأمر والنهي، يعني هل العرب وضعوا ألفاظ للأمر، ثم مسائل هذا الأمر. وأظن لا يخفاكم أن الأمر والنهي من أهم مباحث الألفاظ، من أهم مباحث الألفاظ. مر معنا أن تعريف التكليف، تعريف التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. ولذلك كثير من النصوص الشرعية وخاصة في الأمور المهمة في الشريعة تأتي إما بأمر أو نهي، بأمر للواجبات والمستحبات والفرائض ونحوها، ونهي عن المحرمات والكبائر ونحوها. تفضل. أحسنت. هذا تعريف الأمر في اللغة، في الاصطلاح عرف المؤلف الأمر في الاصطلاح، أما الأمر في اللغة فما عرفه، وهو اختصر حقيقة في مسائل الأمر الآن، اختصر اختصار كبير، مع أن الأمر من المباحث المهمة والتي ينبني غلي على الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة به فروع فقهية كثيرة بين الأئمة المجتهدين. الأمر في اللغة يطلق على شيئين، الأمر في اللغة يطلق على شيئين، ومهم معرفة تعريف الأمر وكيف نفرق بين هذه الشيئين. قالوا الأمر في اللغة إما يطلق على الفعل والشأن، يطلق على الفعل والشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. وهذا الأمر يجمع على أمور، الأمر الذي بمعنى الفعل والشأن يجمع على أمور، تقول أمور فلان صالحة وأمور زيد حسنة، تقصد ماذا؟ شؤونه، شؤونه وأفعاله إلى آخره. هذا المعنى الأول في اللغة للأمر هو الشأن والفعل. المعنى الثاني اللغوي أيضا طلب الفعل، طلب الفعل. هذا في اللغة أيضا يطلق الأمر على طلب الفعل، ويجمع إذا كان بهذا المعنى على أوامر، يجمع على أوامر، تقول صدرت الأوامر مثلا بكذا وكذا وكذا، يعني يطلب طلب إنفاذ بعض الأشياء. فإذا جمع الأمر على أوامر فالمراد به طلب الفعل، وإذا جمع على أمور فالمراد به الفعل والشأن. أما في الاصطلاح اللي يهمنا، قالوا الأمر الذي هو نقيض النهي هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذه الصياغة يعني ارتضاها المؤلف، ولهم اختلافات كبيرة في التعريفات العلماء وصول الفقه، لأنهم في أشياء ذكرها هنا لأنه يرى أنها شرط في التعريف، غيره قد لا يرى هذا فيأتي بتعريف آخر، فقد يقول مثلا استدعاء الفعل، بعضهم يقول طلب الفعل، وبعضهم يقول طلب الشيء بالقول، إذا لأنه يرى أن الأمر لا يكون إلا بالقول، وبعضهم يرى أن الأمر قد يكون بالإشارة، قد يكون بالإشارة فيخرج القول وهكذا. فاستدعاء يعني بمعنى طلب، الفعل يخرج الترك، نقيض الفعل الترك، لأن استدعاء الترك وطلب الترك هو النهي وهو ضد الأمر. بالفعل بالقول على رأي المؤلف أن الإشارة ليست أمرا أو لا يحصل بالإشارة الأمر، على وجه الاستعلاء هل اختلف فيها مسألة مستقلة هل لا بد في الأمر من الاستعلاء أم لا، وهما أمران متشابهان في قضية الأمر، العلو والاستعلاء، العلو والاستعلاء، هل لا بد، هل يشترط في الأمر استعلاء وعلو، أو يشترط الاستعلاء دون العلو، أو العلو دون الاستعلاء، أو لا يشترطان جميعا. أقوال في هذه المسألة، أقوال في المسألة ويدخلها قضية الكلام وكذا، ولكن المؤلف هنا مشى على أن الأمر يشترط فيه الاستعلاء، ومعنى الاستعلاء أن يكون الطلب بقوة وحزم وجزم وإصرار على الفعل وقدرة على العقاب إذا لم يستجب هذا المأمور، هذا معنى الاستعلاء. فإذا مثلا أمر مثلا عندنا الآن المسؤول والمدير من هو تحت يده من الموظفين والعاملين وهذا، هذا استعلاء، لأنه يخاف من بطشه أو عقوبته إلى آخره. أما إذا أمر مثلا الزميل زميلة فإنها ليس فيه استعلاء، ليس فيه استعلاء، فلا يكون أمرا، فلا يكون أمرا. وفي العرب يطلقون مثلا طلب الشخص من يماثله التماسا، وطلب الأدنى من الأعلى دعاء إلى آخره. فبعضهم يشترط الاستعلاء وهو يكون في الأمر سلوب الحزم والجزم والقدرة على العقاب إلى آخره، وبعضهم يشترط العلو فقط دون الاستعلاء، العلو دون الاستعلاء، يعني أن الآمر أعلى من المأمور، الآمر أعلى من المأمور. وظن أبو قدامة اشترط العلو دون الاستعلاء، والمؤلفون اشترط بناء على التعريف الاستعلاء دون العلو، ولم يجعلها ويفردها مسألة مستقلة. ثم المسألة التي تليها الآن ذكرها المؤلف باختصار جدا، هل الأمر له صيغة أم لا، هل الأمر له صيغة أو لا، وهذه المسألة خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة من علماء أصول الفقه، من علماء أصول الفقه. فالأشاعرة هنا كما في العموم كما في مباحث أخرى يرون أن ليس هناك صيغة للعموم للأمر ونحوها. لماذا؟ لأنهم ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، فإذا أثبتوا أن للأمر صيغة أو أن للعموم صيغة يلزمهم أن يثبتون صفة كلام الله عز وجل، وهم من عقيدتهم عدم إثبات صفة كلام الله عز وجل، ويؤولونه ويقولون المراد بالكلام الكلام النفسي. ومثلا مبسوطة في كتب العقاد يشتريط من أدلتهم بيت من الشعر ظنه ليه الأخطل أن الكلام المراد به الكلام النفسي، إن كلام لك الفؤاد وإنما جعل الفؤاد إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا حقين حتى أنه مصنوع صنعا يعني للاحتجاجهم. والصحيح في العقيدة أن الكلام هو لابد أن يكون بصوت وحرف، وأن الله عز وجل موصوف بالكلام كما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن وكلم الله موسى تكليما، وجاءت في نصوص كثيرة. وتعرفون أيضا في قضايا العقيدة لها أثر كبير على أصول الفقه، لها أثر كبير، ومنها هذه المسألة، ومسألة ستأتي أيضا في قضية الأمر، في قضية الأمر. فكما يقول يعني ما دام عرفنا السبب في الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة، أهل الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام، فلذلك يلزمهم ألا يقولون بوجود صيغة للأمر، بل يقولون لا صيغة للأمر، وإنما استفدنا الأمر، استفدنا مثلا الأمر من افعل أو افعل وأقيموا من خلال القرائن والسياق إلى آخره. أما أهل السنة فيقولون من علماء أصول الفقه يقولون الأمر له صيغة، ويجعلونها أربع صيغ، وذكر المؤلف هنا أشارها وهي افعل افعل. وإذا قالوا افعل لا يقصدون افعل فقط، وإنما يقصدون افعل وما اشتق منها، افعل وافعل وفعل إلى آخر، وليفعل للغائب إلى آخر. وهناك الصيغ، هذه الصيغة هي الصريحة المشهورة، وهناك صيغ أخرى للأمر يسمونها الصيغ، بعضهم قال بالمعنى والمعنوية، مثل ترتيب العقاب على ترك الفعل، هذا أمر بالفعل، ترتيب العقاب على ترك فعل ما هذا أمر بهذا الفعل، أو التأكيد على أهميته، أو التصريح بوجوبه، وصل الجمعة واجب على كل محترم، تصريح بوجوب، أو التصريح بتحريم تركه مثلا، إلى آخره. فهناك الصيغ للأمر غير هذه الصيغة الصريحة، غير هذه الصيغة الصريحة، وهي افعل للحاضر ويفعل للغائب عند الجمهور. وهناك المصدر اللي ينوب عن الفعل، عليكم أنفسكم يعني يلزموها، وهذا النصوص الشرعية قد يكون قليل جدا. هو أكثر ما يأتي من الصيغ اللفظية للأمر هي افعل ومشتقاتها، افعل ومشتقاتها. ويأتي هناك صيغ أخرى مساعدة، أن يأتي مثلا تركيب العقاب على الترك، أو الحث على الفعل بأساليب، أو طلب المسارعة وسارعوا إلى آخره. نعم، الآن سيشير إلى خلاف الأشاعرة. نعم، أحسن. لاحظوا ما الذي يعني من هنا يطلع لنا عقيدته، ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس وليس بتفاوت وحرف أنكر الصيغة للأمر هنا والعموم ومسائل كثيرة يقصد الأشاعرة، قال وليس بشيء. وهذا خلاف ليس بشيء، فقد دلت النصوص من القرآن والسنة والنظر أن الكلام لا بد يكون به صوت وحرف، وأن الله عز وجل موصوف به كما وصف نفسه بذلك. ثم لك مسألة أخرى وهي قضية الإرادة، هل الإرادة شرط في الأمر؟ معنى ذلك وصورة ذلك يعني هل الآمر عندما يأمر بالشيء نقول لا بد أن يكون الآمر مريدا من المأمور أن يفعل ما أمر به؟ عندما يأمر الله عز وجل مثلا، عندما يأمر الأب ابنه بأن يحضر له ماء، يقول أحضر لي ماء، هل لابد أن يكون حتى يكون هذا الأمر أمرا أن يكون الأب يريد من الابن أن يحضر ماء؟ أما لو كان مثلا الأب يريد أن يمتحن ابنه مثلا هل يطيع ولا لا، أو يريد مثلا أن يصرف ابنه مثلا يطلع من الغرفة، هل يكون هذا أمر أو لا؟ هذه مسألة، هذه هي المسألة. قالوا هل اشترط في الإرادة أن تكون هل يشترط في الآمر أن يكون مريدا ما أمر به حتى يكون هذا الأمر أمرا أم لا؟ فيختلفوا في قضية الإرادة. يقول المؤلف الإرادة ليس شرطا، هو الصحيح عند الجمهور أن الإرادة ليس شرطا عند جماهير علماء أصول الفقه خلافا للمعتزلة. المعتزلة وهي راجعة إلى قضية أيضا في العقيدة في قضية الإرادة الكونية والإرادة القدرية وخلافهم فيها، المعتزلة يرون يقول لا بد أن يكون الآمر سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع الحكيم الله عز وجل لا بد أن يكون مريدا من المأمور أن يحقق هذا الأمر، أن يفعل هذا الأمر. أما إذا أمره بشيء، وهي من الأشياء اللي يثاروها، لو أمر الشارع بشيء ليعلم أن المكلف ومخاطب به لن يمتثل، مثل ماذا؟ ايوه جميل، مثل اخر اسلام من ابو جهل مثلا، يعلم الله عز وجل قدر انه لن يسلم وامره بالاسلام، فقالوا هذا ليس امرا، قالوا هذا ليس امرا، لان الله عز وجل لا يريد من ابو جهل الاسلام. هكذا قالوا، وهم يعني المساله اصلها عقدي. فقالوا المهم عند صورة المساله ان الاراده شرط عند المعتزله، ويقصدون ان يكون الامر مريدا من المامور ان يمتثل هذا الامر. اهل السنه وعلماء اصول الفقه يقول لا يشترط في الامر الاراده من الامر، من يريد من المامور ان يمتثل ما امر به. الان سيتكلم عن مساله مهمه في قضيه الامر، وهي دلاله الافعل، دلاله افعل. نعم، أحسنت. إذا وردت الأمر مجرد، الأمر مجرد افعل، أو الصيغة الأخرى أو الصيغة غير الصريحة مثلا طلب الفعل بأي صيغة من الصيغ المعنوية مجردا عن القرائن، هل نحمله على الوجوب أو نحمله على الندب أو نحمله على الإباحة؟ تحليل محل النزاع، الأشياء المتفق عليها إذا كان معه قرينة سواء تدل على الوجوب أو تدل على الندب أو تدل على الإباحة فإنه يحمل، يحمل عليه بالاتفاق، يحمل عليها بالتقليد. لكن مهم في النصوص الشرعية إن الإنسان إذا وقف على النص يذهب يبحث عن النصوص الأخرى المتعلقة به التي قد تكون كقرينة مؤثرة فيه. يعني لا ينبغي وينبغي يتنبه طلاب العلم أنه النصوص الشرعية لا يتعامل معها ككل نص باستقلال، بل يتعامل معها كتلة واحدة، كتلة واحدة. فإذا وقفت على نص مثلا في قضية الأمر بالكتابة عند البيع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاكتبوه، الأمر بكتابة الدين مباشرة تقول أمر الوجوب تنتهي. لا، ينبغي أن تجمع النصوص الواردة في هذا الأمر أو المتعلقة بهذا الأمر، سواء من القرآن أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة عندما يرى أنها ممكن أن يستفاد منها ويحتج بها إلى آخر، فتجمع هذه الأشياء ثم تقارن بينها ثم تخرج بحكم شرعي، ما تخرج مباشرة بنص واحد تقول هذا الأمر إذا يفيد الوجوب. مثلا الآن الأمر بكتابة هو الأمر بالشهاد بالبيع، هذا أمر صريح جاء في القرآن، هل نحمل على الوجوب؟ هل يجب الشهاد في البيع؟ الآن ذهبت إلى البقالة واشتريت خبز مثلا بريال، ظاهر أقوال وأشهد إذا تبايعته، هل ما يجب؟ لماذا؟ هذا الأمر لماذا؟ من ضمن الأصل عند الجمهور ذكر المؤلف هنا الأصل أنه محمول على الوجوب، نقول هذا محمول أو مصروف عن الوجوب إلى أن أدب قرين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يبيعون بدون إشهاد، يبيعون بدون إشهاد في الأمور اليسيرة، يبيعون بدون إشهاد في الأمور اليسيرة. فالمسألة هذه من أكبر مسائل صحة العبارة أصول الفقه خامس فيما يتعلق في الأمر، وهي الأمر مجرد عن القرين. أما إذا كان هناك قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب بالاتفاق، أو تدل على الندب يحمل على الندب بالاتفاق، أو تدل على الإباحة تحمل على الإباحة بالاتفاق حسب هذه القرائن. فبعضهم يرى أنها قرينة يعني تؤدي إلى حمل الأمر على الوجوب، وبعضهم يرى أنها ليست بقرينة. بعض القرائن كبير جدا حتى في القضاء الآن، بعض القضاة قد يجد قرائن. ذكرنا القصة التي ذكرت لكم عن الشيخ من في قضية التزوير، ها؟ الشيخ ابن حميد رحمه الله في قضية الشيخ ابن سليم لما قال جزم بأن هذا الكاتب الوثيقة مزور لها، لماذا؟ لأنه كتبه الشيخ ابن سليم، لاحظ بس عشان هالكلمة الشيخ ابن سليم، يعني جزم أن الشيخ ابن سليم ما يمكن يكتب عن نفسه الشيخ، ما يمكن يكتب لاحظوا طبعا مجال واسع فيها حسب نظر المجتهد إلى آخره. المهم قول الجمهور جماهير علماء أصول الفقه أن الأمر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذا جاءنا أمر مجرد عن القرائن يجب حمله على الوجوب. وقال بعضهم يحمل على الإباحة لأنه أقل درجات الوجوب الإباحة، أقل درجات الوجوب هي أو أقل درجات الطلب، مدام الأمر هو طلب الفعل وأقل درجات الطلب الإباحة فيحمل عليها كأنه الأصل، وقال بعض المعتزلة يحمل على الندب، لأنه أرفع من الإباحة. وكتب المطور في أصول الفقه ذكروا أدلة لهم كثيرة، سيشير المؤلف الآن إلى بعضها. من أهمها عند على رأي الجمهور وهو الرأي الصحيح أن الأمر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لأنه لو أمرهم لصار واجبا، إذن الأمر مجرد عن القرآن والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ويظل الصحابة مجمعون على أنه إذا جاء الأمر فإنه يحملونه على الوجوب، لما اختلف الصحابة مثلا في سنة في دية المجوسي، وكان عبد الرحمن بن عوف قائل فلما حمل قال عندي من ذلك علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة على الكتاب، حملوه على الوجوب وعملوا به. وأشياء كثيرة نقلت عن الصحابة، ولذلك بعضهم نقل إجماع الصحابة على أن الأمر مجرد أن القرائن يقتضي الوجوب. نعلم إن شاء الله الأسبوع القادم تيسر نأتي ببعض النصوص الشرعية ونتناقش فيها من باب التدريب على قضية الأمر، هل هو الآن محمول على أصله أنه يفيد الوجوب أو أنه صرف إلى الندب، وهذا الصرف من الوجوب إلى الندب لابد يكون هناك بقرين أيضا. المسألة أصل مفروضة في الأمر مجرد عن القرائن فنحمله على الوجوب، إذا أراد المجتهد أن ينقله إلى الندب أو الإباحة فإنه لابد له من قرينة، كما قلنا في الإشهاد في البيع نقل من الوجوب إلى الندب بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة أخرى. نعم أحسنت، هذه المسألة صورة المسألة، إذا جاءنا أمر ثم جاءنا حظر ثم جاءنا أمر مرة ثالثة، أمر ثم حظر ثم أمر، الأمر الأخير هذا الثالث الأمر أو الأمر الثاني ماذا يفيد؟ هل يفيد الإباحة. صورة ذلك مثلا في قضية زيارة القبور، زيارة القبور الشارع الحكيم أمر أولا بزيارتها ثم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم، يعني قبل هذا النهي كانت مباحة أو مأمور بها ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب الآن زيارة القبور هل هي ترجع إلى ما كان عليه قبل مباحة أم أنها واجبة أم أنها مندوبة؟ اختلفوا في هذا. النهي في قضية الصيد قبل الإحرام هذا الآن مباح، مباح ثم نهي عن وقت الإحرام ثم فإذا جاء النص فإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد هذا الآن محمول على الإباحة أو على الندب أو على الوجوب؟ الظاهرية هم قالوا يحمل على الوجوب لأنهم يميلون إلى الظاهر، والجمهور هنا اختاروا القول الثاني ذكره المؤلف بأن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثلا إذا حللتم فاصطادوا قالوا هذا لا يفيد الندب، بعضهم قال يفيد الندب حتى تحل وتعلن أنك حللت من هذا الإحرام إلى آخره، قالوا يستحب الصيد. والصحيح عند الجمهور أنه يفيد ما كان يفيده الأمر الأول ما قبل الحظر، فالصيد قبل الإباحة فالصيد كان مباحا ثم نهى عنه وقت الإحرام، فإذا حل المحرم فإنه يباح له الصيد، يباح له الصيد. زيارة القبور كانت مباحة أو كانت مباحة ثم نهى الشارع عنها ثم جاء فزوروها فتكون مباحة، فتكون مباحة. واستحبابها مأخوذ من نصوص أخرى، استحباب زيارة القبور ليس من هذا النص وإنما من زيارة من نصوص أخرى في الترغيب بتذكر الموت والدعاء للأموات وأخذ العظة والتهوي من شأن الدنيا، ونصوص أخرى جاءت في الترغيب والنبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حتى في الليل ويزور القبور ويدعو لأهل أحد إلى آخره. فالآن المؤلف يرى أن فإن ورد الأمر بعد الحظر فهو للإباحة، هذا يرى المؤلف هذه القاعدة. والأرجح أظهر واللي عليه الجمهور أظن رجحه الشيخ محمد رحمه الله بأن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وإن كانت المسائل والفروع الفقهية اللي في هذه القاعدة يعني ليست كثيرة، يعني قليل في الشريعة اللي يأتي أمر أو يأتي حكم شرعي ثم يأتي نهي عنه ثم يأتي أمر مرة ثانية، قليل ولكن هذه هي قاعدته. نعم. أحسن. هذه مسألة أيضا مستقلة وجديدة في قضية الأمر، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ وتعرفون الأوامر تختلف من أمر إلى أمر، يعني في أوامر لا يمكن تقتضي التكرار أبدا بالاتفاق ولا خارج محل النزاع. مثل ماذا؟ في أوامر ما يمكن تتكرر. ها؟ الصورة ضمان تتكرر بتكرر أسبابها ولا خارج محل النزاع. إذا كان الأمر له سبب، مثلا إذا قال صل كلما مثلا زالت الشمس فإنه يتكرر كلما زالت الشمس، كلما حال الحول زكي أمالك، كلما جاء رمضان صم رمضان، هل يتكرر بتكرر الأسباب خارج محل النزاع؟ إذا وهذا اللي علق قال إذا علق بشرط، ويكون هناك أفعال بالاتفاق لا تتكرر لأن لا يمكن أن تتكرر أصلا. فإذا قال مثلا لزيد اقتل محمدا مثلا، هو إذا قتل مرة خلاص ما يمكن يقتل مرة ثانية ولا لا، فهذا لا تتكرر، أفعال لا تتكرر. وأحيانا نفس الفعل أحيانا يندر تكراره، فهذا أيضا يرجع إلى قضية القرائن، وإنما هم يردون هنا إذا قالوا مثلا فعل قابل للتكرار، قابل للتكرار بأمر واحد، فهل هذا الأمر يفيد فعله مرة واحدة أم يفيد فعله أكثر من مرة؟ إذا كان الأمر قابل للتكرار مثلا إذا قال الأب لابنه ذاكر دروسك ذاكر دروسك، فجاء الساعة اليوم وذاكر دروسك، فمات من الغد واتبعنا وقت العصر وكذا، قال لماذا ما ذكرت؟ هذا الأب عنده عند هذه القاعدة، قال أنت أمرتني أمر مطلق، وأمر مطلق يدل على مرة واحدة وأنا سقطت براءة الذمة، فيمكن هذا يرد لنا أنا القول الثاني أنه يفيد التكرار، يفيد التكرار. هذه هو الأشياء التي قابلة للتكرار. هل الأمر مجرد أن القرآن يعني يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ هذه المسألة خلافية، والجمهور على أن الأمر مجرد أن القرآن لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا إذا كان من القرآن، وقلنا القرآن باب آخر خارج محل النزاع، القرآن يقضى بها وهي خارج محل النزاع، ولكن الأمر مجرد أن القرآن عند الجمهور لا يقتضي التكرار، يفيد المرة الواحدة، يفيد المرة الواحدة. وقد يستفاد التكرار من أشياء أخرى، إما وجود قرائن أو من مثلا تأكيد على أهمية الفعل والالتزام به، أو تعليقه بسبب أو تعليقه بشرط، فكلما توفرت الشروط وكلما حصل السبب ينبغي فعله. قال المؤلف ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين علماء أصول الفقه والقاضي أبو الخطاب خلاف للقاضي أبو يعلى، فهذا من المسائل التي اختلف فيها القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الخطاب، وقال الخطاب يرى أنه لا يقتضي التكرار، والقاضي أبو يعلى يرى أن الأمر مجرد أن القرار يقتضي التكرار، وبعض الشافعية. وقيل يتكرر أنه علق على شرط، أنه علق على شرط فيتكرر بتكرر هذا الشرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، فإذا قال له مثلا أحضر كذا أحضر كذا مرتين يعني يتكرر بحسب تكرار لفظ الأمر. أيضا من الأشياء اللي ذكرناها وهي خارج محل النزاع إذا كان فيه لفظ يدل على التكرار فهذا خارج محل النزاع، أو لفظ يدل على عدم التكرار فهذا أيضا بالاتفاق. فإذا قال له مثلا أحضر لي ماء مرة واحدة أو مرتين إنه حسب ما صرح به. إذا قال لي أحضر لي ماء كل يوم يأكل دروسك كل يوم بعد العصر، ما يقول الابن اليوم ما في مذاكرة، لا بعد العصر يومية، فهذا إذا كان فيه لفظ تدل على التكرار. وحكي ذلك يقول المؤلف عن أبي حنيفة وأصحابه. والصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار. طيب لاحظوا أن سيبدأ في مسألة مهمة ولها علاقة في هذه المسألة. تفضل. أحسنت. هذه مسألة في قضية أيضا مستقلة، هل الأمر يقتضي الفور أو الفورية أو يقتضي التراخي أو يقتضي التراخي؟ إذا قال الأب لابني مثلا أحضر ماء، هل يعني أحضر ماء الآن ولا أحضر ماء متى ما أردت؟ أيضا تحيل محل النزاع الاتفاق، إذا كان حدد بلفظ أو بقرينة الفورية أو عدم الفورية فإنه يعمل بها. فإذا قال أحضر ماء الآن يعني الآن، إذا قال واحد اللي ماء غدا أو الشهر القادم أيضا الشهر القادم مناسبة، فهذا حسب القرينة، حسب اللفظ، القرينة اللفظية والقرينة غير اللفظية والسياق. إذا كان من القرينة هذا خارج من حين النزاع، وإنما الخلاف الأمر مجرد عن القرائن، الأمر المطلق إذا جاء الأمر من الشارع الحكيم بفعل شيء وهو مجرد عن القرائن، هل نحمله على الفور مباشرة أو نحمله على التراخي لا علاقة بمسألة السابقة. الذين قالوا الحنفية وقول الثالث المسألة أن الأمر يقتضي التكرار، أن الأمر يقتضي التكرار، يلزم منه ماذا؟ فهم يقول هنا بأن الأمر يفيد الذين قالوا في المسألة السابقة أن الأمر يفيد التكرار فعله أكثر من مرة، لابد هنا يقولون أن الأمر يفيد الفور، فلما هو التكرار إذا من مجرد صدور الأمر ينبغي أن يبدأ بتكرار هذا الأمر، إذا هو لابد فيه من الفورية. أما الذين قالوا هناك أن الأمر لا يفيد التكرار وهو الذي مشى عليه المؤلف هو قول الجمهور، هو الذي حصل عندهم الخلاف هنا، هل يفيد الفورية أو لا يفيد الفورية؟ هناك مسائل وفروع فقهية كثيرة تعلقت بهذه المسألة، قال بعضهم يخرج هذه مسألة الفرع خاص أشهرها وجوب الحج، وجوب الحج على المكلفين، هل يجب مجرد البلوغ أم أنه واجب على التراخي في حج الإنسان إذا بلغ أو بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر؟ المالكية خرج ظل الإمام مالك وظن عندهم أن الحج واجب على التراخي، وقالوا هنا أن الأمر واجب على التراخي، أن الأمر واجب على التراخي. لكن أحيانا تجد من علماء المالكية من لم يحج، من علماء المالكية الكبار من لم يحج، وهناك أسباب قد تكون خاصة مثل قاضي عياض ذكر أنه ما حج، ولكن أظن قالوا في يعني خيات عمره في الخمسين أو كذا كأنه وضع قيد للإقامة الجبرية عند أحد السلاطين المغرب، فقال عياض. ابن حزم أيضا لم يحج، كثير من علماء يعني عدد من علماء المغرب خاصة من علماء الملكية الأمر عندهم على الفور على التراخي والحج على التراخي كأنهم يعني يتساهلون أو يؤجلون فتحصل ظروف تمنعهم من الحج فلا يتمكنون من الحج. هذا ما يتعلق بمسألة هل الأمر مجرد عن القرار أو الأمر المطلق يفيد الفور أو يفيد التراخي. قال أكثر الشافعية والمالكية أظن أنه يفيد التراخي وقال قوم بالوقت يعني ليس هناك قاعدة في هذه المسألة فليس الأمر مجرد عن القرائن لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي وإنما ينظر لكل فرع بعينه. فإذا أتتنا مثلا قضية الحج يجتهد المجتهد فيها فيجمع بين النصوص الشرعية والمقاصد والوضع والظروف والواقع إذا كان فيه خوف إلى آخره فيمكن يفتي مثلا في هذا السنة وفي هذا العصر أئمة هذا الأئمة فيه بأنه على الفور الحج ويأتي وقت آخر بأنه على التراخي. مثلا في وقتنا الآن لمن هم منعوا مثلا في داخل المملكة يعني الفتوى بالكونية على الفور مجرد البلوغ سواء الرابع عشر أو الخامس عشر أو الست عشر متوجه جدا لأن الأمور متيسرة للحج والكلفة بسيطة ويسيرة إلى آخر. لأن الأماكن البعيدة قد يصعب الفتوى بكونه على الفور. مثلا لو قلنا مثلا في دول الاتحاد السوفيتي الآن أو الاتحاد الجمهوريات الإسلامية في شرق العالم الإسلامي أو حتى في مثلا إندونيسيا وماليزيا من الصعوبة مكانا يفتى لهم بأن الحج واجب على الفور. لماذا؟ كان يجلس عشرات السنين من عمره يجمع نفقة الحج. تجده لما يكون عمره 60 أو 70 يعني بالكاد جمع لعامة الناس اللي أمورهم متوسطة وعادية بالكاد جمع نفقة الحج. فإذا كان ما سيبدأ منذ أن يعقل ويرشد بجمع النفقة وادخار الأشياء التي تؤهله وتساعده على الحج الصعوبة كان أن يفتي الناس أنها واجب على أنه وجوب الحج على الفور. أما في وقتنا لا في عندنا مثلا في السعودية فإنه متوجه جدا أن يفتى وجوب الحج على الفور. هذا لمن قال بأنه يعني حسب الظروف. نعم أنا سأتكلم أيضا عن مسألة جديدة. نعم يعني الآن مسألة إذا أمر الشارع بأمر ولكن هذا الأمر خاص بوقت معين مثل الصلاة والصيام والحج ثم فات وقته فالإنسان مثلا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها هل نحتاج إلى أمر جديد حتى يطالب هذا المكلف بأداء أو قضاء العبادة في وقتها بعد خروج وقتها سواء معنى الأداء والإعادة في نفس الوقت والقضاء بعد خروج الوقت؟ هل يكفي الأمر الأول لأداء العبادة أو قضاء العبادة مرة ثانية بعد خروج وقتها أم لابد من أمر جديد المؤلف يرى هو قاعدة عند المؤلف هنا أن المؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاءه. في الأمر بفعل الصلاة هو أمر بفعلها بعد خروج وقتها إذا كان الفوات بسبب عذر شرعي. الأمر بفعل الصلاة عند الجمهور الأمر بفعل الصلاة هو أمر أيضا بقضائها إذا كان فواتها بعذر شرعي. القول الثاني في المسألة أبو الخطاب والأكثرون كما ذكر المؤلف هنا وظنه يعني الأكثرون قد يكون من الحنابلة وكذا ولكن ليس هو القول الجمهور قالوا لا لابد من أمر جديد والصلاة فيها أمر جديد من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إلى ذكر قالوا هذا أمر جديد. وأحيانا من هذه المسألة قد يكون فيها جانب من الخلاف اللفظي ولكن الجمهور يرون أن الأمر الأول لأي عبادة مؤقتة بوقت إذا خرج وقتها فهذا الأمر أيضا يفيد فعلها بعد خروج وقتها قضاء. وبعضهم قال لا الإعادة فعلها بعد خروج وقتها يحتاج أمر جديد إذا لم يتوفر هذا الأمر الجديد فيجوز قضاءه فلا يجوز قضاءه. لذلك مثلا في الصلاة الآن بعضهم اللي يفوت الصلاة ببعض المفتين الآن يفتي بأن من تفوته الصلاة من غير عذر لا يجوز له قضاءها أو لا يقضيها. أظن في حديث أنه في هذا الأمر من يفوت الصلاة بعض الآن من الشباب أو المراهقين أو كذا يفوت الصلاة لأمر تافه ثم يذهب يجمع هذه الصلوات أو كذا. بعض العلماء يقول أنه إذا فوتها من غير عذر يعني ما كان نائم أو كان ناسي أو جاهل من غير عذر فإنه لا يقضيها. قال قد يكون متمشي مع هذا القول بأن الأمر جديد يقتضي قضاء العبادة يقتضي أمر جديد أو يتطلب أمرا جديدا. نعم. نعم هذا نفس ما تكلمنا عنه، يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه الذي أمر به الشارع، على وجهه الذي أمر به الشارع، فإذا فعله على هذا الوجه فإنه يقتضي الإجزاء، يقتضي الإجزاء. وهذا القضية فيها أيضا خلاف مع المعتزلة، ما هو الشيء المجزئ، ما هو الشيء المجزئ من العبادات أو الصحيح من العبادات، سبق ما نشرنا له في الحكم الوضعي في الصحيح والفاسد والباطل. الصحيح عند في العبادات بعضهم قال هو فعل المأمور كما أمر به الشارع، وبعضهم قال هو ما تبرى به الذمة، صحيح وما تبرى به الذمة، فيقتضي الإجزاء بفعل المأمور على وجهه مع اشتراط أو أهمية براءة الذمة. أما إذا فعله المأمور على وجهه ولكن ما برأت به الذمة، كان مثل يصلي مثلا إلى غير القبلة وإن كان على طهارة وساتر العورة أنه إلى غير القبلة، ثم تبين له أنه على إلى غير القبلة وخاصة مع التفريط، فإنه يعيد هذه الصلاة، يعيد هذه الصلاة. أحيانا مثل اللي يسافر في الطرق الطويلة تجد الناس فيهم يعني بعض الناس يتساهل، يقف على طريق الرياض طريق مسلوك ويصلي أحيانا بدل ما تكون القبلة مثلا جهة الغرب الجنوب نوعا ما يتجه إلى الشمال، وأحيانا ترى وأحيانا بين المدن تجده يخرج للنزهة فيتساهل فيها، فيتساهل في تحديد القبلة مع أنه يعني واضح جدا سواء بالعلامات البسيطة أو بالخبرة أو بسؤال الآخرين، أو بسؤال الآخرين بالإنسان يحتاط في قضية الصلاة، وإن كان ليست يعني مبالغة تصل إلى الوسوسة والدقة، فباب إلى المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، فكذلك في نجد، ولكن لا ينبغي التساهل. أحيانا الإنسان يعني والله يرى يعني الشخص الناس تجده يتجري ينحرف يمكن 180 درجة أو 140 درجة، يعني قد يبطل الصلاة أو يبطل الصلاة إذا كان من غير بتساهل. نعم والأمر الآن ذكر مسألتين هنا، والمؤلف كما قلت لكم قبل قليل اختصر اختصار كبير في مسائل الأمر. قال والأمر للنبي، هذه القاعدة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصص فيه له يشاركه فيه غيره، وبعضهم يقول تشاركه الأمة فيه، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم تشاركه الأمة فيه، قول الله عز وجل يا أيها المزمل قوموا الليل، قالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الصحابة ويشمل الأمة من بعده، كلهم مأمورون بقيام الليل. وبعضهم قال أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم للوجوب والأمر لغيره الاستحباب إلى آخره، ولكن الأصل أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الصحابة ومن الأمة مأمورون بذلك الأمر، إلا إذا كان مأمورا بأمر خاص، يعني جاءت الدليل الشرعي بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما صام النبي صلى الله عليه وسلم واصل ورد صحابة يواصلون قال إني لسقياتكم أبيت يطعمون ربي ويسقين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هو خطاب للجميع، هو خطاب للجميع ومن بعدهم من الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع وليس خاص بذلك واحد، إلا إذا وجدت قرينة أنه خاص بذلك، مثل لما أتى أظن أبو بردة وراد أن يضحي بجذعة من الماعز، والماعز لا يضحى إلا بمن أكمل سنة، الماعز لا يضحى إلا من أكمل سنة، قال لك ولا تجزه غيرك، من الحديث قال لك ولا تجزه غيرك، يعني أنه خاص في هذا الحديث. ثم قبل شهادة خزيمة وجعلها بشهادة الشاهدين، تعرفون قصة خزيمة لما نبيع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة من أعرابي وهو راجع في أحد المعارك، فكأن أحد بدون شهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاول هذا الأعرابي بأن يشتري منه الفرس، فوافق الأعرابي فاشترى منه وقواعده أنه إذا وصلوا إلى المدينة يدفع له الثمن، وهم راجعون كأن هذا الأعرابي يعني تقال السعر وكذا، وأتى صحابي آخر ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس وبدأ يساوم هذا الأعرابي على هذا الفرس، فكأنه دفع له مبلغ أكبر، فرد الأعرابي ينقض بيع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويبيع على هذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن شنو معنى كلام ورد في الحديث، إما أن تسدد الثمن أو لا أبيع عليك، يريد هو يحصل على الثمن الآخر. فقال أما قد بعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائتني بشاهد. النبي أهل العرب يطالب من النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد، فأتى خزيمة رضي الله تعالى عنه وقال أنا أشهد أنك بعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى شهادته رجل بشهادة رجلين وهي خاصة بخزيمة، وحتى قالوا أنه قال له كيف تشهد ولم ترى؟ قال أشهد بخبر الله عز وجل من السماء ولا أشهد بخبر الأرض، بمعنى كلامه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمضى شهادة خزيمة شهد شخص واحد بشهادة رجلين هي خاصة به، خاصة به، ولكن اشتراط الشهادتين هذا لجميع الناس، لجميع الناس. نعم. يعني الامر، انا كل الاشارات هنا ترى الى الامر. قال التميمي وابو الخطاب الشافعي يختص الامر بالمامور ويتعلق بالمعدوم، يعني هل الامر يحصل بامر معدوم بامر معدوم؟ من بعضهم جعله شرط للأمر أن يكون المأمور به معدوما، أن يكون المأمور به معدوما. أما إذا كان موجودا فإنك كيف تأمر لأمر حاصل، كيف تأمر بشيء حاصل؟ وإنما يشترط في الأمر أن يكون معدوما. ومن مر معنا في التكليف، في شروط التكليف، أن يكون معلوما ومعدوما، وهي قريبة من هنا. نعم. ويجب ويجوز أحسنت. الآن قال عندكم ترى والمعتزلة شرطوا تعليقه تكليفه، وفي نسخة ثانية قال على هذا تعليقه، تعليقه وليس المسألة هنا يجوز أمر مكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. لا هنا لا علاقة بالأمر، وإن كان علاقتها قوية هي هناك في قضية التكليف بالشيء وعدم التمكن من الامتثال. هنا صرح بأنه يجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، مثل أن يأمر أنه مثلا كما في قصة إبراهيم، كما قال زميلكم أن يأمر عز وجل إبراهيم بذبح ابن إسماعيل وهو يعلم أنه لن يتمكن من ذبح إسماعيل، وهذا قالوا من باب الامتحان لهذا المكلف، من باب الامتحان لهذا المكلف هل يبادر ويعمل ويستعد لتنفيذ ما أمر به فيكون اختبارا له، أو لا يعمل فيكون عاصيا. ولكنه في القاعدة قال يجوز أن يؤمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ، هذا الأمر مبني على النسخ قبل التمكن من الامتثال، وهي قاعدة أخرى. هو الجمهور يجوزون نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال. المعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، لا يعلم الآمر عدمه، وهي قضية كلامية. الأمر في القاعدة الأخيرة قال وهو نهي عن ضده معنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ اختلفوا فيها، بعضهم قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقال بعضهم قال الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. أما إذا كان الأمر له أضداد كثيرة فليس الأمر بالشيء نهي عن ضده بالاتفاق. إذا كان الأمر ليس له ضد واحد، له أضداد كثيرة، مثلا القيام فيه الجلوس وفيه النوم وفيه القعود، وهذه كلها متضادة ولا علاقة في قضية التضاد والتناقض. فإنت إذا قلت له لا تقعد لا يلزم منه أن يقوم ولا لا، لأنه ممكن تكون مراد أن تنام. أما إذا كان له ضد واحد، فبعضهم قال إذا كان له ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. فإذا قيل له مثلا لا تفطر يعني صم، إذا قيل لا تصوم يعني أفطر، لا تجمع يعني أقصر، أقصر يعني لا تجمع، وهكذا. فإذا كان الأمر له ضد واحد فالجمهور يرون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وقال ليس نهي، هنا المؤلف يؤكد على لأنه ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا، وإنما هو نهي عن ضده بالمعنى، نهي عن ضده بالمعنى. هذه المسألة أيضا ليس لها يعني فروع فقهية كثيرة، مثل المسائل اللي ذكرها المؤلف في أول في قضية الأمر المطلق ودلالته هل يفيد الوجوب كما هو عليه الجمهور، والأمر المجرد عن قرائن هل يقتضي التكرار أو عدم التكرار، والأمر المجرد التي هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور. هذه مسائل ثلاث مهمة من مسائل الأمر. نتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم في النهي، والنهي هو ضد الأمر، يعني ما ذكرناه في الأمر سيتكرر معنا في النهي، ولكن هناك بعض المسائل التي اختلف فيها النهي عن الأمر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.